إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي سياق التذكير حول ما ينبغي التذكير به والحض على ما ينبغي الحض عليه والتنبيه على ما ينبغي التنبيه إليه، وألا ننسى ما لا يجوز نسيانه، وأن نستحضر ويكون نصب أعيننا ما ينبغي أن يكون دوما في قلوبنا. في سياق الكلام حول هذا الأمر، كان ينبغي التنبيه حول مدار العبادة كلها، والذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل وشرع الشرائع وأحل الحلال وحرم الحرام، والذي هو أمر على أهميته وضرورة وجوده في قلب كل مؤمن، غير أنه يتقلب تقلبا ويتغير تغيرا ربما لا يشعر به كثير من الناس. وعلى أهميته لربما لا يقيم كثير من الناس له وزنه، ولا يكترثون له ذاك الاكتراث اللازم فيتهاونون به ويستخفون بحاله، ألا وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا في آخر سورة كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بها كل جمعة، ألا وهي سورة الكهف، قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقد بات معلوما من الدين بالضرورة أن الله لا يقبل من عباده عملا أبدا إلا ما تحقق فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، لا تشوبه شائبة ولا يكدره مكدر، لا يدخل في نيتك وغايتك من العمل شيء إلا الله، لا تبتغي بذلك أحدا ولا رضا أحد ولا منفعة ولا مصلحة ولا دفع مضرة ولا مفسدة إلا أنك تريد رضا الله. فأي عمل مهما علا وجل وارتفع وكبر وعظم إن لم يكن فيه هذا فهو في حكم المعدوم، لا يقبله الله تعالى بل ويحبط عنك الأعمال السابقة، لأنك أتيت الكبيرة العظيمة التي تحبط العمل، ألا وهي ذهاب الإخلاص من القلب. والأمر الثاني الذي يشترطه ربنا عز وجل في قبول عملك أن يكون موافقا لسنة حبيبه ونبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله تعالى عملا إلا ما كان خالصا وصوابا. من الأمور التي ينبغي أن يستحضرها العبد عند إقدامه على أي عمل من الأعمال التي ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى دوما، أن يعرف أن يوم القيامة يوم تبلى فيه السرائر ويكشف فيه المستور وتفضح فيه كل القلوب، ولا يبقى أمر في الصدور إلا ويكون على رؤوس الأشهاد بائنا جليا. يومها أول من تسعر بهم النار ثلاثة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرها، فيؤتى بالعالم أو بالقارئ ويدخل في حكمه كل من كان باذلا لعلمه في سبيل الله ظاهرا، فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، أو قرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل أي أن هذا كان واقعا في حياتك. ويؤتى بالمجاهد فيعرف نعم الله عليه فيعرفها، فيقول الله تعالى له ماذا عملت بها؟ فيقول جاهدت فيك حتى قتلت في سبيلك. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل جاهدت ليقال شجاع وقد قيل. ويؤتى بالجواد بالمنفق في سبيل الله فيعرف نعم الله تعالى عليه فيعرفها، ثم يقول الله تعالى ماذا عملت بها؟ فيقول أنفقت في سبيلك. فيقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل أنفقت ليقال جواد وقد قيل. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم أتوا على الأمر العظيم فاستهانوا به واستخفوا به ولم يعطوه حقه، ألا وهو أن تكون أعمالنا لله صرفا خالصا، لا يدخل في قلوبنا شيء نريده ونبتغيه إلا الله. من الأمور التي ينبغي أن يستحضرها العبد والتي تكون منجية له في الدنيا والآخرة إذا ما أراد أن يقدم على أي عمل من الأعمال، أن يحتسب أعماله الصالحة التي يظن أنه كان فيها لله مخلصا يدخرها لدعائه لربه تبارك وتعالى، فإنها وسيلة شرعها الله عز وجل لكي تدعوه فيستجيب دعاءك. وكلنا نعرف حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة الغار، ودعا ثلاثتهم بالعمل الذي ظنوا أنهم كانوا فيه لله مخلصين، ففرج الله تبارك وتعالى عنهم. وما كان الله ليفرج عنهم لو كان في أعمالهم شائبة أو كان في أعمالهم مكدرة، وإنما كانت أعمالهم خالصة لله، ما فعلوا ما فعلوا إلا ابتغاء وجه الله. فيكون عملك الصالح سلاحا فتاكا تستطيع فيه أن تحقق كل منفعة مرضية لله، وأن تبعد وتجتنب عنك كل مفسدة ببركة خالص عملك الذي عملته لربك عز وجل. ينبغي أن يستحضر العبد حينما يأتي على أعمال يعملها لربه تبارك وتعالى، وهذا حال الناس لا سيما الشباب الذين يشكون كثيرا من كثرة الفتن وكثرة المغريات وكثرة المشتهيات، وأن الزمان بفساده ونتنه ونجسه صار مطبقا عليهم، وأنهم ما عادوا يحتملون توالي الفحشاء عليهم، وأن الشاب بالكاد يدفع عنه القليل القليل من السوء ويصيبه الكثير الكثير منه. فإليكم هذه النصيحة، رب العزة تبارك وتعالى هو الذي يدفع السوء، ولو جلست تحت بطن الأرض تخاف من أن تصيبك فحشاء أو سوء، فإن لم يرد الله تعالى عنك هذا فستدخل الفحشاء إليك في بطن الأرض. إياك أن تظن أن اجتنابك وحده يكفي، لا، لن تجتنب السوء إلا إذا جنبك الله إياه. لن توفق لأن تكون طائعا لربك مجتنبا لمعصية ربك إلا إذا وفقك الله. والسبب الذي هو من أجل الأسباب التي تجعلك قائما بأمر الله تعالى مجتنبا للسوء الذي تخشاه، ولا تتذرعن بعد ذلك بالزمان ونتنه ونجسه، قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لمن؟ إنه كان من عبادنا المخلصين المخلصين. فلما كان يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام مخلصا لربه مخلصا من قبل ربه صرف عنه السوء والفحشاء، ولولا أن الله صرف عنه ما صرف عنه سوء ولا فحشاء ببركة إخلاصه لربه تبارك وتعالى. فيا أيها الشاكي من مشتهيات الزمان وإغراءاته، أخلص عملك لله يجنبك الله الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله على كل شيء قدير. من الأمور التي ينبغي أن يستحضرها العبد حال قيامه بأي عمل يعمله مما يبتغى به وجه الله تعالى، أن الله يجنبه كيد أعدائه به، بل وينصره على أعدائه به، بل ويفتح الله تعالى عليه من الخير ما لا يفتح ولو فنيت من أجله الأعمار ببركة إخلاصه لربه تعالى في الأعمال. وكلنا نعلم حديث الغلام الذي ما كان يستطيع الملك على ما أوتي من القوة والسطوة وعلى ما كان عنده من النفوذ والسلطان، ما استطاع أن يمس شعرة منه ببركة إخلاصه لربه تبارك وتعالى، كلمة كان يقولها رب اكفنيهم بما شئت، فكفاه ربه بما شاء. ثم لما أراد الله تعالى به وبقومه خيرا هداه إلى أمر يقوله للملك، كلمة قالها للملك بإخلاص لما دله على كيفية قتله، وأن يقول الملك بسم الله رب الغلام. ولما قتل الغلام آمن قومه أجمعون. ما كان هذا ليكون إلا بإخلاصه، وما فتح هذا الخير على قومه إلا بإخلاصه. خير لا تعلم من أين يأتي، والله تعالى هو الذي يسببه، وهو الذي يأتي به، وهو الذي يمنعه متى شاء سبحانه وتعالى. يأتيك بسبب إخلاصك، ولا يأتي إليك وحدك، بل يأتي إليك وإلى أهلك وذويك وعيالك ومن تحب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، والسؤال الذي ينبغي أن يسأل والذي يجب أن يجاب عليه هو أنه كيف يعلم الإنسان، أو كيف يعرف كيف يكون طريق الإخلاص، ومتى يكون العمل خالصا لله عز وجل ومتى لا يكون خالصا. ثلاثة أحاسيس وثلاثة مشاعر لا تكون إلا في القلب، ولا مصدق لها إلا القلب. حينما تأتي بالعمل موافقا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، احرص على هذه الثلاثة واعتني بها، فإنها مهمة مثبتة لخلاص العمل. الأمر الأول، فرغ قلبك إلا من الله، وهذا لا يكون إلا عن حب. فلما أحب المؤمنون المخلصون ربهم وكان هو معبودهم تبارك وتعالى، فرغت قلوبهم حين الأعمال إلا من الله. تفريغ القلب بركته تتعدى ما قد تتصوره أيها الإنسان. تفريغ القلب إلا من الله بركته تأتي على الكافر فتجاب له دعوته. من بركة تفريغ القلب إلا من الله، قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم. الكافرون الذين تأتيهم وتعتريهم حالة توحيد مؤقتة حينما يفرغون قلوبهم من كل معبود، ضل من تدعون إلا إياه، ضاعت الأسماء، ضاعت المعبودات، ضاعت الأصنام، ضاع الأسياد والكبراء، ضاع كل شيء، وما بقي في القلب إلا الله. ضل من تدعون إلا إياه، ببركة هذا التفريغ أجاب الله دعوتهم. فإذا كان حال من كان كافرا الشرك ديدنه صباح مساء، فلما فرغ قلبه أجاب الله دعاءه، فكيف سيكون حالك أيها الموحد؟ كيف سيكون حالك أيها المؤمن إذا ما فرغت القلب وأخرجت منه كل محبوب حال العمل؟ لا تريد رضاءه إلا رضا معبودك ألا وهو الله. فانظر بعد ذلك إلى آثار رحمة ربك عليك، وانظر إلى ثمرات عبادتك كيف ستأتيك من كل مكان. الشعور الثاني الذي ينبغي أن يكون في قلبك حال إتيانك بالعمل لتعرف أو لتظن منه أنك مخلص في العمل، الخوف، والخوف دأب الصالحين في الدنيا، لأن دأبهم يوم القيامة أمن من عذاب الله، لأن الله تعالى لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة، ومن أمنه في الدنيا خوفه يوم القيامة. خوفك في الدنيا من خطوات أمنك، ومن أسباب أمنك، ومن أسباب ظنك أنك مخلص في العمل. فإياك أن تأتي العمل مهما كان في الظاهر خالصا ثم تأمن أن يكون خالصا. لا تتوقف عن الخوف أن الله قد لا يقبل منك هذا العمل، وأنه قد يضرب بعملك عرض الحائط، وأن يجعله يوم القيامة هباء منثورا. فإنك إن ما زلت خائفا من هذا فهذه من خطوات الإخلاص إن شاء الله تعالى. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن قوم من الصالحين كانوا يقولون لمن يطعمونهم: إنما نطعمكم لوجه الله. إخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما الذي جعلها حقا خالصة لوجه الله؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلما خافوا بعد إخلاصهم في العمل كان هذا من مكملات الإخلاص في العمل. وحدث نبينا صلى الله عليه وسلم لما استشكلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون؟ أهم الذين يعصون ربهم ويخافون من العذاب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، فهمت الآية على غير مراد الله منها. إنما هم أناس يصلون ويصومون ويتصدقون، لكن يخافون ألا يتقبل الله منهم. فينبغي ألا يغادر الإخلاص مع الخوف قلبك، فتفريغ القلب، وبالمناسبة فإن تفريغ القلب قد يشعر به كثير منا حتى في الصلاة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم محدثا عن قوم يصلون في الصف الواحد: رجلان يصليان في صف واحد، ركوع هذا كركوع ذاك، وسجود هذا كسجود ذاك، وقراءة هذا كقراءة ذاك، كلاهما في الظاهر رجل واحد، أي أعمالهما مختلفة متشابهة. قال: وما بين صلاة هذا وهذا كما بين السماء والأرض. لم يفرق هذا عن هذا إلا بتفريغ القلب، ثم بالخوف من ألا يتقبل منهم وأن يرد الله تعالى عليهم أعمالهم. الشعور الثالث أنك حينما تأتي بالعمل فينبغي أن ترجو رحمة الله، وأن تحتسب أعمالك عند الله ليحاسبك عليها جزاء من ربك، عطاء حسابا. فينبغي أن تحتسب كل ما تعمله لله عز وجل. تأتي بالعمل وتقول: ربي إني قد عملت هذا العمل ابتغاء مرضاتك، لا أريد به رضا أحد ولا وجهه، ولا أريد أن يراني فلان ولا علان، ولا أن يعرف بي فلان ولا علان، لا أريد أن يطلع أحد على عملي إلا أنت، ولا أن يأجرني أحد على عملي إلا أنت، ولا أريد أن يرضى عني أحد بهذا العمل إلا أنت. رجاؤك لله عز وجل بأن يأجرك على هذا من خطوات كمال الإخلاص. وإليكم هذه النصيحة التي تهون على كثير من الناس ما يشعرون به: أيها الإنسان، إذا ما كنت تعمل الأعمال وتتعب بها، وهي أعمال ربما تكون في بعض الأحيان متعبة كالصلاة الطويلة والصوم في اليوم الحار وقراءة القرآن وغيرها من الأعمال التي قد يشعر الإنسان فيها بتعب أو بكد أو بجهد، فإياك أن تذهب هذا كله هدرا، لأن الله تبارك وتعالى لن يقيم لعملك وزنا إلا إذا كان له، فاحتسبها حتى تحسب لك. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان في رجائه لله عز وجل: البلايا التي تأتيه من كل صوب ومكان. إنك يا عبد الله مبتلى، شئت أم أبيت، ستأتيك المصائب من كل مكان، شئت أم أبيت، ستصاب بكل أنواع المصائب، شئت أم أبيت. لن ترد قدر الله ولو كنت أعظم عظماء الأرض، شئت أم أبيت. فاجعل ذلك كله لله، يهون عليك الكد والمرارة في الدنيا، وتحسب لك أنفاسك في الصبر يوم القيامة عطاء بلا حساب. وما يكون هذا إلا عند رجائك لله تعالى. فاحفظوا هذه الوصايا التي لا يقبل الله تبارك وتعالى منا عملا صرفا ولا عدلا ولا قياما ولا قعودا ولا صلاة ولا صياما ولا أمرا ولا نهيا إلا إذا كان له سبحانه وتعالى. وليكن دائما دأبك مع أعمالك أن الذي يطلع على أعمالي والذي أريده أن يأجرني عليها وأخاف أن لا يتقبل لي منها هو الذي خلقني. فإن كان عندك من يخلقك أو من يرزقك أو من يحييك ويميتك إلا الله فاعمل له أعمالا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يطهر قلوبنا من الشرك والرياء، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.